العمل من الاعمال ستجد نفسك محتاجا الى من يمدك يا ذا المدد. فانت ستقول له يا رب ان بلسان الحال او بلسان المقال، يا رب اعني في دراستي، اعني في وظيفتي، اعني في فلاحتي، اعني في تجارتي، اعني في جهادي ضد العدو، اعني في كل هذه الامور، لانك تعلم ان لا قوه لك ابدا. كل ما تريد ان تفعله تعتمد فيه على قوه آتيها من عند الله عز وجل. فانت بطبيعه الحال ستكون دائما مع الله. لا يكون الانسان غافلا عن الله عندما الا عندما يكون غافلا عن هذه الحقيقه. ثم هنا ناتي الى يعني ما يتعلق بالتطبيق والاشكالات المتعلقه به. واحد يقول طيب انا الان قمت بعملي الدراسي معتمدا على ذاتي ولم اتصور ولم اتفكر ابدا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدني. طيب يمكن ان اجد نفسي قد نجحت، فكيف يمكن ان افهم كلام من اعطاء الله ما توقف مطلب ان تقالبه بربك وما تيسر مطلب ان تقالبه بنفسك؟ ها انا لا قلقت هذا الامر بنفسي يعني معتمدا على نفسي وقد تيسر. قد يقول قائل هذا الكلام، ما المراد بالتيسير او التوقف؟ المراد بذلك التوفيق، التوفيق الانسان الذي يدخل في عمل علمي او عمل عملي ناسيا ان الله هو الذي يمده بالقوه وهو الذي يمده بالعون. ممكن ان يمدح بحسب الغالب في عمله، لان الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربك ما هو؟ القوة، المال، الفكر، الوعي، التدبير، كلهم نعم، لكن التوفيق هو الهدف، التوفيق هو الثمرة. فمن سعى سعيه هذا معتمدا على نفسه ناسيا ربه قد ينجح نجاحا شكليا في عمله العظمي او عمله الفكري، لكنه لا يوفق. ربما رجل انحنى بالشهادات العلميه لكن التوفيق جانبه، لانه اعتمد في هذا على نفسه لا على الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من الجواب. الجزء الثاني، هذا الكلام البال يخاطب به من؟ عندما نقرا القران او نقرا حديث رسول الله او نقرا كلام من اعطاء الله. كلام هذا مخاطب به المؤمن الذي بايع الله والذي قال امنت بان الله هو الاله الواحد الاحد الذي لا شريك له. هو الذي يطالب بهذا، وهو الذي يهدد بعدم التوفيق ان لم يعلم هذه الحقيقه. لكن الجاحد الكافر الذي اصلا ليست بينه وبين الله بيعه، ما في بيعه بينه وبين الله، هل ينطبق عليه هذا القانون؟ هل نقول له اذا لم تعتمد على الله في عملك لم توفق، واذا اعتمدت عليه توفق وهو غير مؤمن بالله عز وجل؟ لا. مثال ذلك الصلاه، الله عز وجل خاطبنا بها وقال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اليس كذلك؟ طيب هل يخاطب بهذه الصلاه الكافر؟ لا ابدا. حتى لو قال صلي صلاه صحيحه وما مقبول كذلك اطلاقا. طيب الصوم مطلوب منه، الزكاه مطلوب منه، المحرمات التي حرمها الله علينا نقول منه لا، هذه الحريه تاتي بعد الالتزام بالاصول. فمن التزم بعقائد الايمان لابد ان يلتزم بامورهم. انا امنت انه لا اله الا الله، لا معبود بالحق الا الله، هو القيم لا قيم غيره، هو الذي يدبر لا مدبر غيره. بعدين هدايه عند الشيوخ يعتمد على قوتي، ربنا على طاقته. اذا انا ما قدرت عقيدتي من هنا الى زياره التمهيد. فهذا شيء يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. وانا احضركم امام المثال. مثل موجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الله عليهم الجهاد بعد الهجرة. كانوا يستجيبون لنداء الجهاد معتمدين على من؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، على توفيق الله. وقد برأ كل منهم نفسه من شيء اسمه قوة، حول، طاقة إلى آخره، أليس كذلك؟ في بدر، ألم يكن لهم كذلك؟ في أحد كذلك؟ في خندق كذلك؟ كيف كان الناس يأتيهم؟ يأتيهم من عدو مخترقا الأسباب المادية كلها. في بدر نصرهم الله عن قوة، وكان المأمور أن ينتصر كثرة، أليس كذلك؟ هذا مصداق قول ابن عطاء الله، ما توقف مطلب من تكاليفه لربه. طيب، يوم حنين رأى المسلمون أنفسهم لأول مرة 12,000 شهر كبير، كانوا بينتصروا لما بيكون 1500 لما بيكون 700 لما بيكون لا، فقال قائلهم من يغلب اليوم من قيمة؟ إذا هنا كان هنالك من منكم نعم يطلق باب المسلم يعتمدا على نفسه على نفسه. ما الذي حصل؟ وقع الفتنة، وقد خلد الله هذا الفتنة في كلام النبي عندما قال يا يوم عظيم جئت أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب هذا الفتنة لماذا؟ تطبيقا للقاعدة القائلة وما تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك، ما تيسر هذا المطلب. لكن تعالى وقل عندما خذل المسلمين خذلان المسلمين كان لهم انتصار من؟ المشركين. أليس كذلك؟ قد يقول منكم قال لماذا لم تطبق هذه القاعدة هناك أيضا؟ المشركون قبيلة بدير وزقير والآخرون كلهم هم يعتمدون على أنفسهم. لماذا طبقت القاعدة في الجيش الإسلامي ولم تطبق هذه القاعدة في عند الكفرة المشركين؟ الجواب عرفناه، المشركون غير ملتزمين بهذا المبدأ، غير مبايعين، لم يبايعوا الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ما أخضعهم بهذا القانون. لكننا نحن المسلمين بيان الله سبحانه وتعالى قلنا له آمنا بأنك الله الذي لا إله إلا هو ربيع السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض مقتضى هذا القانون المقدر فلا يستعن إلا بالله عز وجل. قلت هذا الكلام ثم استعنت بنفسي لابد أن يأتيني تأييد من عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن المسلمين عندما يكونون متشبثين بهذه العقيدة يجعل هذه العقيدة من حياتهم موضع التنفيذ، فلا بد أن يكونوا موافقين دائما في شؤونهم وأعمالهم، ويقيقهم يعني خذلان آبائهم ماهرين كفتهم. فأنا عندما أطبق هذا القانون وأستعين بالله في جهادي ينصرني ونصر الله لي، ونصر الله لي يعني خذلان آدابي. عندما أستعين بالله عز وجل في شؤوني الدراسية لابد أن يوفق في أعمال دراسية، وتوفيق الله لي في أعمال دراسية يعني خذلان آدابي أيضا في مجال العلم الذي ينافسونني فيه. هذه حقيقة منطقية ينبغي أن نتبناها. هذا المبدأ أيها الأخوة إذا يطبق على مستوى الأفراد في نطاق المسلمين، ويطبق أيضا يجب تطبيقه على مستوى المجتمع.

قال له غدا سترى الواقع. يوم من الايام كان يمارس عمله وهو يتبدد قوه وعافيه ورواء. كان يمارس عمله الاسلام يمارس عمله وقع يسيق الى المشفى وعود. ثم ان الله كتب له الشفاء. رايته بعد ذلك زاويا الوجه مصفر الشكل نحيلا سلمت عليه وقلت كيف حالك ومن كيف الحال؟ فماذا قال؟ واحد ايها الاخوه عندما تذهب السكره وتاتي الفكره كما يقولون. قال لي الحمد لله الحمد لله رب سبحانه وتعالى تلقى بشفاني وانا في هذا العام ذهبت وجئت بامرا وشكرت الله سبحانه وتعالى. وانظر المنظر بعدما ذهبت تلك الخيره خيرها هذه سكره من رايه يملك عقله لا يقول هذا الكلام عندما نعلم اننا نحن الذين نملك اخبارنا سننتصر. طيب لا تشير تملك قدرات ولا تموت يوم القدر انا بميت. تملك قدرات وخليك شاب. تملك قدرات وخليك مؤمنات. لك يعني انت كل لحظة في كف الرحمن كما قال ابنها تقدر. والارض جميعا قدته يوم القيامة السماوات مقيدات منيرة. انا اتحرك في قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تظهر السكرة هذه ويأتي العقل إلى الإنسان حقيقة بالدار الكريم وعلى هذا الإنسان إلى رحمة الله عز وجل جرم حال حتى الكلام بعدما أعوذ بالله من ذلك. لكن ينبغي أن تكون هذه العودة لا عودة بل ينبغي أن تكون هذه العودة إلى الله عز وجل لأن كلها ما عندما نطرق باب النصر نعلم حتى الطرق الذي يكون هذه المبنية حذفها عندما نقول عباد الله الله. عندما نقول يا رب انصرنا ينبغي ان نعلم ان الذي حذف السنتنا بها الدعاء هي الله. لذلك انصرنا للتاريخ شاهد على هذا. انا اتحدى ان يكون التاريخ قد اثبت عكس ما يقوله ابن عطاء الله احدى من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الفتوحات الاسلاميه ايها الاخوه الغربيين الى اليوم يسمونها لغز لغز مملوكه يسمونها اللغز لماذا ما انحل الى الان عندنا؟ الى ان ندخل الاسلام ما انحل عندنا، لكن لماذا ندخل الاسلام ما انحل هذا اللغز عندنا بشكل من الاشكال اطلاقا؟ كيف؟ جماعه من الجزيره العربيه جاءوا الى بلاد الشام. اول ما شافوا الشام ما شافوا تفاريسا ما شافوا خالد الطارق ممكن يتحركوا اسطنبول يعرفوا يوم بدون القاتل ومع ذلك انتصروا وانا اللي بيعرفوا تفاريس هذه البلاد وكيف يكتبون ويكتبون ذلك. لماذا؟ لانهم انما نشروا الى الله سبحانه وتعالى. وسنتكلم هذا الكلام ان شاء الله ايها الاخوه. ايضا انا مضطر ان اقول لكم ساغيب بيوم الخميس فقط ان شاء الله عز وجل ان اتجه الى الربيع الحرام لانها وزياره فارجو المعذره ولسوف ادعو الله عز وجل كل هؤلاء الاخوه الذين نشاهدهم في هذه الدروس ونسال الله الكريم